الله يكرمك يا رب. الله خيرا القارئ الإذاعي الكبير الشيخ سيد عبد الكريم الغطاني، بناء على تعليمات الأسرة الأستاذ محمد أحمد أبو المعاطي والأستاذ حامد والأستاذ أحمد والأسرة المباركة الشيخ محمود الخرش يختم الليل. فأنا آسف لفضيلة الشيخ حسن البرعي والسادة الموجودين. أنا كنت بقترح إن احنا نزود كمان خمسة، بس الجماعة بيقولوا احنا تعبانين من امبارح. فأنا آسف وبتأسف بالأخص للشيخ حسن البرعي والشيخ أحمد سليم والدكتور أحمد دمرداش والشيخ الجمال محمد الجمال، بيقول لي أنت ما زهقتش اسمي. الحمد لله هو زهقنا اسمه الحمد لله، لكن أنا زهقت اسمه. فإن كان حد زعلان احنا موجودين اهو، الشيخ سيد سعيد والأستاذ حامد والأسرة، أستاذ محمد، أستاذ أحمد. قالوا أختم الليلة، قدم فضيلة الشيخ محمود الخش ليختم هذه الليلة وأرجو الصف والمعذرة. يتفضل فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخش ليختم هذه الليلة. بعتذر صاحب المكان فضيلة الشيخ الإذاعي الكبير الشيخ محمد أبو سافر. أنا صاحب ميتة، أنا صاحب ليلة، والمفروض أن كل إخواننا قراء الدقالية أصحاب ليلة، المفروض أن اللي يقدموا إخواننا اللي هم مسافرين سفر طويل. بنشكر الحاج مفيد والحاج سيد شندي. سبحان رب السماء سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وتبارك الذي له ملك السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلق فاصبح عنهم وقل سلام.